باب الزجر عن التسرع للفتوى مخافة الزلل. قال الله تبارك وتعالى: ستكتب شهاداتهم ويسألون. وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكانت الصحابة رضي الله عنهم لا تكاد تفتي إلا فيما نزل ثقة منهم بأن الله تعالى يوفق عند نزول الحادثة للجواب عنها، وكان كل واحد منهم يود أن صاحبه كفاه الفتوى. وكانت الصحابة رضوان الله عليهم لا تكاد تفتي إلا فيما نزل ثقة منهم بأن الله تعالى يوفق عند نزول الحادثة للجواب عنها، وكان كل واحد منهم يود أن صاحبه كفاه الفتوى. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا حكام الرازي قال حدثنا جراح الكندي عن أبي إسحاق عن البراء قال: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن بشران الصيرفي قال أخبرنا سعيد بن محمد أخو زبير الحافظ قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا حكام بن سلم الرازي قال حدثنا الجراح بن الضحاك عن أبي إسحاق الهمذاني عن البراء بن عازب قال: رأيت 300 من أهل بدر ما فيهم رجل إلا وهو يحب الكفاية في الفتوى. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرئ علي قال قرأ علي عبد الله بن محمد بن زياد السمري قال قرئ على عبد الله بن محمد بن زياد السمري وأنا أسمع: حدثكم محمد بن إسحاق بن خزيمة قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت من الفتيا منه أسكت عن الفتيا منه. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي السراج قال سمعت أبا عبد الله المروزي قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول: قال ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيه، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيه. قلت: وقل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في فتواه وجوابه أغلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة فيما أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن يحيى العلوي الزيدي الكوفي قال أخبرنا أبو المثنى محمد بن أحمد بن موسى الدهقان بالكوفة قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان البزاز قال حدثنا أبو أسامة عن عوف بن أبي جميلة وإسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فإن قال قائل: فقد قال علي بن أبي طالب: سلوني قبل أن تفقدوني. قيل له: الخبر عنه بذلك معروف. أخبرناه أبو الحسين أحمد بن عمر بن روح وأبو علي الحسن بن فهد النهروانيان بها. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن سلمة الكهيلي بالكوفة، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر عن وهب بن عبد الله بن أبي دبي عن أبي الطفيل قال شهدت عليا وهو يخطب وهو يقول: سلوني والله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. بإسناده قال وبإسناده قال قال علي: سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا أني أعلم أبي ليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. وأخبرنا ابن روح وابن فهد قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الكهيلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد قال أراه عن سعيد بن المسيب قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوني إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قلت: وإنما كان يقول هذا القول وقد انتهى الأمر إليه وتعينت الفتوى عليه وانقرضت الفقهاء من الصحابة سواه وحصل في جمع أكثرهم عامة، ولولا ذاك ما بلي بما بلي به. ألا ترى أنه لم يقل هذا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، لأنه قد كان في ذلك الوقت جماعة يكفون أمر الفتوى. ثم من أين بعد علي مثله حتى يقول هذا القول؟ أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا محمد بن الحسين الأجري قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا محمد بن المثنى قال سمعت بشرا يعني بن الحارث يقول: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا ابن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا ابن درستوية قال حدثنا يعقوب قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن محمد قال: كان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال أو الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. أخبرنا أبو حازم العبدوي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم السليطي قال حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي قال حدثنا أبو الصلت قال حدثني شيخ بقرب المدينة قال: والله إن كان مالك إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. قلت: ويحق للمفتي أن يكون كذلك، وقد جعله السائل الحجة له عند الله وقلده فيما قال وصار إلى فتواه من غير مطالبة ببرهان ولا مباحثة عن دليل، بل سلم له وانقاد إليه. إن هذا لمقام خطر وطريق وعر. وقد أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال بن الفرات ببيروت قال حدثنا أحمد يعني بن أبي الحواري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال: إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم. وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقوية قال حدثنا محمد بن علي بن الهيثم المقرئ قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال محمد بن المنكدر: الفقيه الذي يحدث الناس إنما يدخل بين الله وبين عباده فلينظر بما يدخل. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن علي بن نضر الديباجي، وأخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أخبرنا محمد بن الخضر بن زكريا الدقاق قال حدثنا محمد بن حمدوية قال حدثنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال قال مالك بن دينار لقتادة: أتدري أي علم رفعت؟ وقال الأزهري: أتدري في أي علم وقعت؟ ثم اتفقا: قمت بين الله وبين عباده، فقلت: هذا يصلح وهذا لا يصلح. أخبرنا الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أبي مخزوم النهشلي عن سيار أبي الحكم قال قال ابن عمر: إنكم تستفتوننا استفتاء قوم، كأننا لا نسأل عما نفتيكم به. أخبرنا القاضي أبو عبد الله الصيمري قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد الشاهد قال حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عطية قال حدثنا محمد بن سماعة قال سمعت أبا يوسف يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله لا يسأله عنه كيف أفتيت في دين الله؟ فقد سهلت عليه نفسه ودينه. وقال ابن عطية: حدثنا ابن سماعة عن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة يقول: لولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا، يكون له المهنأ وعلي الوزر. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن المقرئ قال حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان الواسطي قال حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور عن حماد الأبح عن محمد بن واسع قال: أول من يدعى إلى الحساب يوم القيامة الفقهاء. أخبرني أبو علي الحسن بن علي بن محمد الواعظ قال حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان المروذي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان السوسي قال حدثنا سوار بن عبد الله قال قال سفيان بن عيينة: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. أخبرنا القاضي أبو زرعة روح بن محمد بن أحمد الرازي قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق ابن سعد بن الحسن بن سفيان الفسوي قال حدثنا جدي الحسن بن سفيان قال حدثنا محمود يعني ابن خالد قال حدثنا مروان هو ابن محمد الطاطري قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال لي قال قال لي ابن خلدة: إني أرى الناس قد أحاطوا بك، فإذا سألك الرجل عن مسألة فلا يكن همتك أن تخلصه، ولكن لتكن همتك أن تخلص نفسك. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا ابن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا هشام بن خالد السلامي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني ربيعة قال قال لي ابن خلدة: وكان نعم القاضي: يا ربيعة، أراك تفتي الناس، فإذا جاءك رجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، وليكن همتك أن تتخلص مما سألك عنه. وقال يعقوب: حدثني محمد بن أبي زكير قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن هرمز أنه كان يأتيه الرجل يسأله عن الشيء فيخبره، ثم يبعث في إثره من يرده إليه فيقول له: إني قد عجلت، فلا تقبل شيئا مما قلت لك حتى ترجع إلي. قال: وكان قليلا من يفتي من أهل المدينة. قال مالك: وليس من يخشى الله كمن لا يخشاه. قرأت على محمد بن الحسين بن محمد الأزرق عن دعرج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال قال مالك: كنت أسأل وأنا حدث السن، فمررت بمجلس الأنصار فيه عمر بن خلدة الأنصاري، فقال: تعال يا مالك، إذا سئلت عن شيء فتفكر فيه، فإن وجدت لنفسك مخرجا فتكلم، وإلا فاسكت. كنت أسأل وأنا حدث السن، فمررت بمجلس الأنصار فيه عمر بن خلدة الأنصاري، فقال: تعال يا مالك، إذا سئلت عن شيء فتفكر فيه، فإن وجدت لنفسك مخرجا فتكلم، وإلا فاسكت. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا أحمد بن منصور هو الرمادي قال: حدثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب قال: قال مالك وهو ينكر كثرة الجواب للسائل: يا عبد الله، ما علمت فقله ودل عليه، وما لم تعلم فاسكت عنه، وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء.